باب فرض القبلة. وقال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنهما قال صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا شك سفيان وصرف إلى القبلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله باب فرض القبلة، المقصود من ذلك هو إيجاب استقبال الكعبة المشرفة التي وجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قدم المدينة، وكان عليه الصلاة والسلام لما فرضت عليه الصلوات الخمس بمكة قبل الهجرة 3 سنوات كان يصلي إلى بيت المقدس، ثم لما هاجر إلى المدينة صلى 17 شهرا أو 16 شهرا، ثم إنه حول وصرف إلى الكعبة المشرفة. فالمقصود من الفرض هو إيجاب استقبال الكعبة المشرفة، وأن ذلك قد حصل في المدينة بعد مضي 16 شهرا أو 17 شهرا من هجرة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى المدينة. وقد أورد النسائي في ذلك حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر المدينة صلى إلى بيت المقدس نحو من 16 شهرا أو 17 شهرا، ثم إنه صرف، يعني حول إلى الكعبة المشرفة فاستقبلها وصارت هي قبلة المسلمين التي حولوا إليها بعد أن كانوا قبل ذلك يتجهون إلى بيت المقدس، وصارت هذه الكعبة المشرفة في مكة المكرمة هي قبلة المسلمين، يستقبلها الناس من كل مكان يتجهون إليها، فالذين هم عندها يستديرون حولها، والذين هم في أقطار الأرض يتجهون إليها. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا محمد بن بشار، أخبرنا محمد بن بشار، ومحمد بن بشار هو الملقب بن دار، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، كلهم رووا عنه مباشرة وبدون واسطة، وهو من صغار شيوخ البخاري، لأن وفاته قبل وفاة البخاري 4 سنوات، حيث توفي 52 و200، ويروي عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان المحدث الناقد الثقة الثبت القدوة، الذي هو من أئمة الجرح والتعديل، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. سبق أن ذكرت الكلمة التي قالها الذهبي عنه وعن عبد الرحمن بن مهدي، أنهما إذا اجتمعا على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه، يعني أنهما يصيبان الهدف، وأن كلامهما معتبر ولا يكاد يخطئ، بل هما مصيبان إذا اتفقا على جرح شخص. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. حدثنا سفيان، وسفيان هنا مهمل غير منسوب، ويسمى عند المحدثين مثل ذلك في أنواع علوم الحديث المهمل، أي الذي يذكر اسمه ولا يذكر نسبه، لا يذكر اسم أبيه، أو يذكر اسم أبيه اسمه واسم أبيه، ولكن يشترك معه أشخاص في الاسم واسم الأب، ويفترقون فيما وراء ذلك، فحيث يذكر كذلك فهو يسمى المهمل. ومعرفة المهمل، معرفة تمييز المهمل ونسبته، ونسبته تعرف بالتلاميذ والشيوخ، وكذلك أيضا بكون الإنسان مكثرا عنه إذا إذا إذا إذا إذا إذا اتفق في الأخذ عنه, إذا اتفق في الأخذ عنه فينظر من له به اختصاص ومن له ميزة. وهنا سفيان يحتمل ابن عيينة ويحتمل الثوري, ويحيى بن سعيد القطان روى عن سفيان بن عيينة وعن سفيان الثوري كليهما, وأبو إسحاق السبيعي روى عنه السفيانان, سفيان الثوري وسفيان بن عيينة, فروى السفيانان عن أبي إسحاق السبيعي, وروى يحيى القطان عن السفيانين. وإذا فكيف يميز أحدهما وقد اتفق في أن يحيى القطان أخذ عنهما وأنهما أخذ عن أبي إسحاق السبيعي؟ ينظر لمن له به اختصاص من حيث القرب والاتصال. فإذا نظرنا إلى الثوري وجدنا أنه كوفي, وجدنا أن أبا إسحاق السبيعي كوفي, ويحيى القطان بصري, والبصرة قريبة من الكوفة, البصرة قريبة من الكوفة, وشيخ سفيان في الإسناد هو أبو إسحاق السبيعي وهو كوفي, وسفيان بن عيينة مكي, سفيان بن عيينة مكي. يعني معنى هذا أن يحيى بن سعيد القطان يعني يروي عن سفيان في حال سفر, وأما بالنسبة للثوري فإنه عنده لأن البصرة قريبة من الكوفة. ثم أيضا من ناحية أن سفيان الثوري هو من أهل الكوفة, وشيخه أبو إسحاق السبيعي من أهل الكوفة, من أهل الكوفة, فإذا الأقرب أن يكون سفيان الثوري. لكن كما عرفنا إذا تردد الأمر بين شخصين وهما ثقتان فلا يؤثر, لو جهل تعيين أحدهما فإن الإسناد صحيح سواء كان هو هذا أو هذا, لأن كل من السفيانين هما من الثقات الأثبات الأجلة. لكن من حيث الاحتمال الأقرب وقد اتفق في أن القطان أخذ عنهما وأنهما أخذ عن أبي إسحاق السبيعي, يكون من كان من أهل البلد أو قريبا من البلد يكون أولى. فإذا الأولى أن يكون سفيان الثوري, والأقرب أن يكون سفيان الثوري. وسفيان الثوري هو سفيان بن سعيد ابن مسروق الثوري الثقة المحدث الفقيه, وهو ممن وصف بأمير المؤمنين في الحديث, وهو لقب رفيع لم يظفر به إلا عدد قليل من المحدثين, منهم سفيان الثوري هذا, منهم سفيان الثوري. وسفيان الثوري خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. أما أبو إسحاق فهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي, الهمداني نسبة عامة والسبيعي نسبة خاصة, لأن سبيع بطن من همدان, ولكنه مشهور بالنسبة الخاصة أبو إسحاق السبيعي, وسبيع جزء من همدان أو بطن من همدان. فهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي الكوفي, وهو ثقة يدلس, وحديثه خرجه أصحاب الكتب الستة. عن البراء بن عازب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنه وعن أبيه, لأنه صحابي ابن صحابي, هو صحابي ابن صحابي, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل, وقد قال في أثناء الإسناد في آخر الحديث أو في أثنائه شك سفيان, يعني بين كونه 16 شهرا أو 17 شهرا, هل هي 16 أو 17؟ الشك هو من سفيان الذي هو أحد رجال الإسناد الذي روى عنه القطان وروى عن أبي إسحاق السبيعي, سفيان الثوري الذي قلنا أن الأرجح أن يكون الثوري, هذا هو الذي شك وتردد بين 17 و16، هل هي 16 أو 17، يعني التي المدة التي صلاها رسول الله عليه الصلاة والسلام والمسلمون معه بعدما هاجروا إلى المدينة إلى بيت المقدس، وبعدها حولوا إلى الكعبة المشرفة. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فصلى نحو بيت المقدس 16 شهرا، ثم إنه وجه إلى الكعبة فمر رجل قد كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من الأنصار فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا إلى القبلة إلى الكعبة. تعيد الإسناد. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب. ثم أورد النسائي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه من طريق أخرى، وفيه ما في الذي قبله، ولكن ما في شك بين 16 و17 شهر، وإنما هي 16، يعني اقتصار عليها وجزم بها دون شك وأنها 16 شهرا، وهذا من طريق أبي إسحاق السبيعي لكن من غير طريق سفيان، وإنما من طريق زكريا بن أبي زائدة، من طريق زكريا ابن أبي زائدة الكوفي، ففيه الجزم بأنها 16 شهرا، فهذا يقوي أحد الاحتمالين اللذين أو الشيئين الذين شك فيهما سفيان، وهو 16 شهرا. ثم ذكر في آخر الحديث أنه ذهب رجل إلى جماعة من الأنصار وهم يصلون، فأخبرهم بأن النبي عليه الصلاة والسلام أنزل عليه القرآن وأنه وجه إلى الكعبة، فانحرفوا إلى جهة الكعبة. تعيد مثل الحديث. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فصلى نحو بيت المقدس 16 شهرا، ثم إنه وجه إلى الكعبة فمر رجل قد كان صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من الأنصار فقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وجه إلى الكعبة، فانحرفوا إلى الكعبة. فمر رجل كان صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى قوم من الأنصار وهم يصلون، فقال أشهد أن النبي عليه الصلاة والسلام وجه إلى الكعبة، فانحرفوا إلى جهة الكعبة، يعني وهم في صلاتهم، فكانوا ابتدأوها في إلى جهة البيت المقدس وأكملوها إلى جهة الكعبة، وذلك باستدارتهم من جهة الشمال إلى جهة الجنوب. والإمام يعني كما هو معلوم كان في جهة الشمال، ولا شك أنه اتجه وخرق الصف وتقدمهم وأكمل بهم الصلاة إلى جهة الكعبة وهذا يدل على أن فعلهم الذي فعلوه من كونهم استداروا واتجهوا إلى الكعبة يدل على سرعة امتثالهم واتباعهم لما جاء عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن قيامهم بذلك إنما حصل بعد تحققهم من حصول ذلك الخبر بواسطة ذلك الشخص الذي جاء وأخبرهم. وفيه دليل على الأخذ بأخبار الآحاد، وأن الشخص الواحد إذا أخبر بخبر أو حدث بحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يعتمد ويعول عليه، وذلك أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وكان هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنه علم بذلك وأنه قد أقره، فحصول ذلك في زمنه عليه الصلاة والسلام وبفعل أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم يدل على اعتبار خبر الواحد وقبوله، وأنه حجة يعول عليه لأن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قبلوا خبره واتجهوا إلى الكعبة، وكانوا قبل ذلك في أول صلاتهم متجهين إلى بيت المقدس. وفيه دليل على أن العبرة أن الحكم إذا وصل أو إذا جاء الحكم الشرعي أنه يعتبر بعد العلم به، بعد علم به وليس قبل ذلك، لأنهم رضي الله عنهم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى وهم صلوا يعني بعد أو متجهين إلى بيت المقدس بعد ما حصل الناس، لكنهم ما علموا إلا في أثناء الصلاة ومن أجل ذلك استداروا، فكان جزء من صلاتهم اللي هو أولها كان إلى بيت المقدس ولكنه بعد ما حصل النسخ، لكن علمهم بالناسخ هو الذي تأخر فهذا يدل على أن من أخذ على أن الذي أخذ بالناسخ وعمل به ثم بعد ذلك علم بالمنسوخ وعمل به ثم جاء الناسخ فإنه معذور في عدم عمله بالناسخ بعد ثبوته وقبل علمه أو أي علم ذلك الشخص الذي بلغه الخبر فاستدار إلى الكعبة. ولو كان الأخذ بالمنسوخ أو الأخذ بالناسخ يكون من حيث ثبوته لكان عليهم أن يعيدوا الصلوات التي صلوها قبل ذلك وأن يستأنفوا تلك الصلاة التي هم في آخرها، لكن لما استداروا في آخرها وكان أولها إلى بيت المقدس وكان النسخ قد حصل قبل صلاتهم، إذن المعتبر علمهم بالناسخ، المعتبر هو وقت علمهم بالناسخ، لأنهم بعد ما حصل العلم حصل منهم التنفيذ، بعدما حصل لهم العلم حصل منهم التنفيذ رضي الله عنهم وأرضاهم. أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم وهو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم ابن علية، أبوه إسماعيل هو المشهور بابن علية، لأن هذا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المعروف بابن علية الذي هو إسماعيل، يعني معروف بنسبته لأمه يقال له ابن علية، وهو مشهور بهذا بهذه النسبة، فابنه هذا هو محمد ابن إسماعيل بن إبراهيم. ومحمد هذا ثقة خرج له النسائي وحده، وهو ابن لإسماعيل وهو ثقة، لكن هناك شخص ابن لإسماعيل وهو سيء وجهمي ومنحرف عن مذهب أهل السنة وهو إبراهيم، إبراهيم بن إسماعيل، ذاك لما ترجم له الذهبي في الميزان قال جهمي هالك، وهو الذي عرف بالشذوذ في مسائل من الفقه، عندما يأتي في مسائل الفقه شذوذ في مسألة فيها شذوذ يقال قال فيها بن علية، ليس المقصود بن علية الذي هو الأب الذي هو محمد الذي هو إسماعيل، لأن هذا إمام من أئمة أهل السنة ثقة ثبت. وأما الذي يقال له ابن علية وهو يأتي في مسائل الفقه يعني في مسائل شذوذ يشذ فيها فهو إبراهيم ابن إسماعيل أخو محمد هذا الذي معنا، ومن المسائل التي شذ فيها وهو معروف بالشذوذ هو الأصم أبو بكر الأصم، فكان مما شذ فيه أن الإجارة لا تجوز، الإجارة حرام، هذا شذوذ، كيف يستغنى عن الإجارة، ما أحد يستغنى عن الإجارة أبدا، لأن الإنسان يحتاج إلى الناس، والناس يعني ما يقومون ببذل ما عندهم بالمجان، وإذا فلا بد من الإجارة. والسنة جاءت والقرآن جاء أيضا يعني في شرع من قبلنا في قصة الخضر وموسى، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، وجاءت السنة في أحاديث كثيرة ثابتة عن رسول الله، وكذلك المسلمون اتفقوا عليها ولم يخالف فيها إلا ابن علية اللي هو إبراهيم الجهمي، وأبو بكر الأصم المعتزلي، وهما من أهل البدع، فقد أنكر الإجارة وقالوا إنها لا تصح ولا تجوز، وهذا شذوذ واضح. فابن علية الذي يأتي ذكره في مسائل الفقه في مسائل شاذة هو إبراهيم ابن إسماعيل أخو محمد بن إسماعيل الذي معنا، وهو جهمي هالك كما قال الذهبي في الميزان، جهمي هالك كما قال الذهبي في الميزان. وأما محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الذي معنا فهو ثقة، وحديثه عند النسائي وحده، حديثه خرجه النسائي وحده. حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق وهو ثقة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن زكريا، عن زكريا بن أبي زائدة الهمداني الوادعي الكوفي، وهو ثقة أيضا، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق عن البراء وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا. قال: باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة. وقال: أخبرنا عيسى بن حماد زغبة وأحمد بن عمرو بن السرح والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له، عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه تتوجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. باب الحال، الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة. باب الحال التي يجوز فيها استقبال غير القبلة، يعني كل إنسان يصلي إلى غير جهة الكعبة، وهذا يعني المقصود منه هو لما ذكر أن القبلة أو استقبال الكعبة أنه فرض وأنه أوجب أن الناس يستقبلون القبلة، لكن جاءت السنة في بعض الحالات التي يجوز فيها استقبال غير القبلة، يجوز فيها استقبال غير القبلة، فأورد النسائي في ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسبح على راحلته، يسبح كان يسبح على الراحلة قبل أي وجه تتوجه ويوتر عليها، كان يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي إليها، لا يصلي عليها المكتوبة، لا يصلي عليها المكتوبة، لا يصلي عليها المكتوبة، يعني على الراحلة، يعني ويتجه إلى غير القبلة. ودل هذا الحديث على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتنفل وهو على راحلته، يسبح بمعنى يتنفل، يسبح معناه يتنفل، لأن التسبيح، لأن السبحة هي هي هي صلاة النافلة، ولهذا جاء في الحديث في قضية لو كنت مسبحا لا أتممت، الأثر ابن عمر، لو كنت مسبحا يعني متنفلا وهو يقصر، يعني في حال السفر، يعني سنن الرواتب، قال لو كنت مسبحا لا أتممت، يعني لو كنت متنفلا لا أتممت، يعني بدل ما أصلي ركعتين أصلي أربع. ثم أيضا قضية الصلاة في مزدلفة أنه لم يسبح بينهما، يعني ما تنفل، يعني بين المغرب والعشاء، يعني فالتسبيح هو النافلة، وسبحة الضحى قالها سبحة الضحى، يعني جاء في بعض الحديث سبحة الضحى يعني نافلة الضحى، صلاة الضحى، فالسبحة هي النافلة والتسبيح هو صلاة النافلة، ويسبح يعني يصلي النافلة، هذا هو المقصود بالتسبيح هنا، هذا هو المقصود بالتسبيح، كان يسبح على راحلته أينما توجهت. يعني في النوافل. وهذا في دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتنفل في سفره النوافل المطلقة، وكان يتنفل على راحلته، وكان يستقبل غير الكعبة. لكن جاء في بعض الأحاديث أنه في البداية يتجه إلى الكعبة ثم يتجه إلى الجهة التي يريد، ثم يتجه إلى الجهة التي هو متجه إليها، ويصلي أينما توجهت راحلته في على على وجهتها. هذه السنة جاءت بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم يعني كان يسبح ويوتر، يعني ويصلي الوتر أيضا عليها. أما الفريضة فإنه يعني كان ينزل، إذا جاء الفرض نزل وصلى. ولهذا جاء في الحديث غير أنه لا يصلي عليها الفريضة، يعني على راحلته، وإنما ينزل بالأرض ويصلي متجها إلى القبلة، ينزل ويصلي متجها إلى القبلة. وهذا مما تتميز فيه الفرائض والنوافل. الفرائض والنوافل، الفرائض لا يجوز فيها، لا يجوز التنفل فيها متجها إلى غير لا يجوز أداء الفرائض متجها إلى غير القبلة، ولا يجوز الصلاة على الراحلة، وإنما عليه أن ينزل. وأما بالنسبة للنافلة فيجوز أن يصلي على الراحلة، ويجوز أن يصلي متجها إلى أي جهة كانت، يعني غير الكعبة. فهذه من الأحكام التي تختلف فيها الفرائض والنوافل، التي تختلف فيها صلاة الفريضة وصلاة النافلة، لأن الفريضة لا بد أو من شرطها أن يتوجه فيها إلى القبلة، وأما تلك ليس من شرطها، بل يجوز أن يتوجه إلى غير القبلة. ثم قوله ويوتر عليها غير أنه لا يصلي على الفريضة، يدل على أن الوتر ليس بفرض وليس بواجب، وإنما هو سنة مؤكدة، لأن قوله ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها الفريضة، يعني فهذا يدل على أن الوتر ليس بفرض وليس بواجب، لأن قوله كان يسبح ويوتر غير أنه لا يصلي الفريضة، يعني هذا يدل على أن الوتر ليس بفرض، ولكنه من آكد السنن، هو وركعتا الفجر. وقد كان عليه الصلاة والسلام لا وقد كان يحافظ عليهما عليه الصلاة والسلام في الحضر والسفر، وما كان يتركهما لا في حضر ولا في سفر، بل كان يحافظ عليهما، وهذا يدل على تأكدهما. والتساهل بالفرائض كما ذكرنا بالنوافل كما ذكرنا من قبل قد يكون ذريعة إلى التساهل في الفرائض، والمحافظة على النوافل هو وقاية للفرائض وهو تكميل للفرائض، كما سبق أن عرفنا فيما مضى أن أول ما يحاسب عليه يوم القيامة صلاته، فإن وجدت تامة كتبت تامة، وإن وجدت ناقصة قال انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به. ف يعني في يعني فالمحافظة على النوافل هي حماية ووقاية للفرائض وبعد عن التهاون بها، وكذلك أيضا فيه تكميل لها كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يسبح على راحلته أينما توجهت ويتر عليها غير أنه لا يصلي عليها الفريضة. نعم. الإسناد أخبرنا عيسى بن حماد زغبة وأحمد بن عمرو بن أبي السرح والحارث بن مسكين، هؤلاء ثلاثة شيوخ للنسائي روى عنهم هذا الحديث وجمعهم في الإسناد، وكلهم مصريون، كلهم مصريون. أحمد بن عيسى بن حماد زغبة هذا مر بنا قريبا، وهو مصري ثقة، خرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وأحمد بن عمرو بن أبي السرح هو أبو الطاهر المصري، وهو ثقة خرج حديثه أيضا مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، مثل الذين خرجوا، هم الذين خرجوا لأحمد لعيسى بن حماد زغبة، هم الذين خرجوا لأحمد بن أبي السرح، أحمد بن عمرو بن أبي السرح المصري. الأئمة الذين خرجوا لهم يعني متفقون في التخريج عن هذا وهذا، فمسلم يعني البخاري ما خرج عن الاثنين، والترمذي ما خرج الاثنين، ومسلم خرج لهما، وأبو داود والنسائي ما جاء خرجوا لهما، فلم يخرج لهما البخاري ولا الترمذي، وخرج لهم الباقون. أما الحارث المسكين فهو المصري محدث ثقة فقيه وحديثه خرجه أبو داود والنسائي. حديثه خرجه أبو داود والنسائي فقط، ما خرج له البخاري ومسلم ولا الترمذي وابن ماجه، وإنما خرج له أبو داود والنسائي. قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ له، يعني معناه اللفظ الموجود اللي هو متن الحديث هذا لفظ الحارث المسكين، وأما لفظ عيسى بن حماد زغبة وأحمد بن عمرو بن أبي الصالح فهو غير هذا اللفظ، لفظ آخر، يعني فيه اختلاف يعني، ولكن اللفظ المذكور هو لفظ الحارث المسكين شيخه الثالث، ولهذا قال واللفظ له، يعني اللفظ الموجود هذا المتن هو من رواية الحارث المسكين، أما الباقون فهم متفقون معه في المعنى ولكن في اختلاف في الألفاظ. عن ابن وهب. عن ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن يونس بن يزيد الأيلي، وهو ثقة أيضا خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الزهري. نعم. عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب، هذا هو محمد، هذا هو الزهري، وهو ثقة محدث فقيه معروف بكثرة كثرة رواية الحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو الذي كلفه عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه في زمن خلافته بجمع السنة وتدوينها، ولهذا يقول فيه السيوطي أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر، أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر. وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن سالم. عن سالم بن عبد الله بن عمر، سالم بن عبد الله بن عمر ابن الخطاب، وسالم هذا ثقة فاضل حديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة على أحد الأقوال في السابع، لأن ستة متفق عليهم والسابع مختلف فيه، فأحد الأقوال أنه سالم بن عبد الله بن عمر هذا، والقول الثاني بأنه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، والقول الثالث أنه أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام. هؤلاء فقهاء سبعة في المدينة مشهورين في عصر التابعين، اشتهروا بالفقه والحديث، وأطلق عليهم لقب الفقهاء السبعة، وسالم هذا هو أحدهم، هو السابع على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من صغار الصحابة، وهو أحد العباد له الأربعة الذين عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، وهما في زمن متقارب، وهم من صغار الصحابة. وإذا أطلق لفظ العبادلة في الصحابة فالمراد به هؤلاء الأربعة، وهو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذين زادت حديثهم على ألف حديث، والذين جمعهم السيوطي في ألفيته في قوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. قوله أبو هريرة يليه بن عمر، فابن عمر هذا الذي معنا في الإسناد هو أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم. قال أخبرنا عمرو بن علي ومحمد بن المثنى عن يحيى عن عبد الملك قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على دابته وهو مقبل من مكة إلى المدينة، وفيه أنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله عنه من طريق أخرى، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة، يعني معناه أن مكة وراءه وهو متجه إلى المدينة، فمعنى تكون مكة وراءه فهو يصلي إلى جهة المدينة، لأنه مسافر إليها. ومن المعلوم أن الصلاة التي يصليها هي النافلة وليست الفريضة، المراد بالصلاة هي النافلة كما جاء ذلك مبينا في الأحاديث، وليس الفريضة، لأن الفريضة لا يجوز صلاتها على الراحلة ولا يجوز صلاتها إلى غير القبلة، بل يجب النزول فيها عند أدائها للأرض كما كان راكبا، وأن يتجه إلى الكعبة المشرفة. وهنا يعني ما ذكر من إطلاق الصلاة محمول على النافلة كما جاء ذلك مبينا في حديث عبد الله بن عمر، قالوا فيه أنزل قوله عز وجل ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله، و يعني معناه أن الإنسان أينما صلى يعني بالنسبة للنافلة فهو مصيب الوجهة التي يتجه إليها. وهذه الآية في خلاف بين العلماء، هل هي من آيات القبلة أو أنها ليست من آيات القبلة ومن آيات الصفات؟ فمن العلماء من قال أنها من آيات الصفات والمراد بالوجه وجه الله، ومنهم من قال إن المقصود من ذلك الوجهة وهي الكعبة القبلة، الوجهة التي هي القبلة. أخبرنا عمرو بن علي، أخبرنا عمرو بن علي ومحمد المثنى. عمرو بن علي هو الفلاس، وهو ثقة ناقد من أئمة الجرح والتعديل، وخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. ومحمد المثنى هو العنزي أبو موسى الملقب الزمن، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة مثل محمد بن بشار الذي مر ذكره، وهو وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن يحيى، عن يحيى هو بن سعيد القطان وقد مر ذكره. عن عبد الملك، عن عبد الملك وهو ابن أبي سليمان، عبد الملك ابن أبي سليمان وهو صدوق له أوهام، وخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. حدثنا سعيد بن جبير، حدثنا سعيد بن جبير المكي وهو ثقة فقيه، خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر، عن ابن عمر، عن ابن عمر وقد مر ذكره. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به. قال مالك قال عبد الله بن دينار وكان ابن عمر يفعل ذلك. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما من طريق أخرى، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي النافلة على راحلته أينما توجهت به، يعني معناه أنه يصلي إلى غير القبلة غير الكعبة، وهذا إنما هو بالنافلة كما هو واضح كما هو يدل عليه الحديث، بخلاف الفريضة فقد جاء بيانها في الرواية السابقة، وهو أنه كان لا يصلي عليها الفريضة أي على الراحلة. واسناد الحديث أخبرنا قتيبة بن سعيد، يقول نسي أخبرنا قتيبة بن سعيد، وهو ابن سعيد، هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه صاحب المذهب المشهور أبو عبد الله، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن دينار وهو المدني مولى عبد الله بن عمر، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد تقدم ذكره، وهذا الحديث من الرباعيات من أعلى الأسانيد عند النسائي، لأن أعلى الأسانيد عند النسائي هو الرباعي الذي فيه بين النسائي وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام أربعة أشخاص، وهنا في أربعة أشخاص بين النسائي وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتيبة ومالك وعبد الله بن دينار وعبد الله بن عمر، أربعة أشخاص بين النساء وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو رباعي، والإسناد الرباعي هو أعلى الأسانيد عند النساء، أعلى الأسانيد، لأن ما عنده ثلاثيات، ليس عند النساء ثلاثيات، بل أعلى ما عنده الرباعيات وهذا منها. من من الأئمة عنده ثلاثيات؟ البخاري وابن ماجه والترمذي. البخاري عنده 22 حديثا والترمذي عنده حديث واحد وابن ماجه عنده 5 أحاديث. وأما مسلم وأبو داود والنسائي فأعلى ما عندهم الرباعيات وليس عندهم ثلاثيات. مسلم وأبو داود والنسائي أعلى ما عندهم الرباعيات. وأما البخاري فعنده 22 حديثا رباعيات ثلاثيات، والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي، وابن ماجه عنده 5 أحاديث ثلاثية بإسناد واحد، 5 أحاديث ثلاثية بإسناد واحد. قال: باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد. وقال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. عن ابن عمر قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد. نعم، باب استبانة الخطأ بعد الاجتهاد. هذه الترجمة لا أفهم يعني المراد منها مع الحديث الذي أورده، لأن الحديث الذي أورده أن أهل قباء كانوا يصلون الصبح وبينما هم في أثناء صلاتهم إذ أتاهم آت وقال: إن النبي عليه السلام قد وجه إلى القبلة فاستقبلوها، فانحرفوا إلى الكعبة يعني استداروا إليها، بدل ما كانت وجوههم إلى الشام في أول الصلاة صارت وجوههم في آخر الصلاة إلى الكعبة. فلا أدري يعني إذا كان يقصد النسائي من وراء من بالإرادة هذا الحديث يعني كونهم يعني قبل ذلك كانوا يصلون بعدما وجد الناسخ ولكنه ما بلغهم، ولكنه بعدما بلغهم تحولوا، فيكون استبانة الخطأ على اعتبار أن تبين أن صلاتهم اللي هو أولها ليس إلى الكعبة إلى القبلة الناسخ التي نسخ إليها، وإنما كان إلى قبلة منسوخة، إنما كان إلى قبلة منسوخة. لا أدري هل مراده هذا أو ماذا يعني أو ما هو وجه إراده الحديث، لأن كونه يعني حصل خطأ يعني معناه أن العمل غير مطابق للسنة بعدما وجد الناسخ، لكن على حسب علمهم ما وجد عندهم العلم إلا في أثناء الصلاة. فالذي حصل منهم أولا يعني كان مبنيا على الأصل وهو الأخذ بالمنسوخ، والناسخ جاء بعد ذلك فتحولوا من حين ما بلغهم ذلك. فإذا كان يقصد استبانة الخطأ يعني كونهم يعني كانوا يصلون إلى بيت المقدس وقد نسخ ذلك وأنهم بعد ذلك تحولوا إلى القبلة، فيكون الخطأ هو استقبالهم بيت المقدس بعدما وجد الناسخ، إلا أن الناسخ لم يبلغهم فكانوا مخطئين غير مصيبين للقبلة لأن الناسخ ما بلغهم. ومن المعلوم أن التكليف إنما يحصل بعد البلوغ بلوغ النص. فلا أدري يعني إيش مراد يعني النسائي بإيراد الحديث للاستدلال به على هذه الترجمة، اللهم إلا أن يكون ما ذكرته من كونهم قد صلوا إلى بيت المقدس بعدما وجد الناسخ أو بعدما جاء الناسخ لكنهم ما كان عندهم علم بذلك، ومن حين ما علموا انحرفوا إلى جهة القبلة إلى جهة الكعبة المشرفة. والحديث دل على تعيين أن الصلاة التي حصل فيها التحول من جهة القبلة من جهة الشام إلى جهة الكعبة أن ذلك في قباء، وهو ثابت في الصحيحين.